فضيلة الشيخ، رجل يريد الحج متمتعا ويريد أن يأخذ العمرة في العشر الأول من ذي الحجة، مع العلم أنه يريد أن يضحي، فهل له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره إذا أراد العمرة؟ وآخر يقول إذا أراد أن يضحي فهو لا يأخذ من شعره شيء، ولكن إذا أخذ ناسيا. طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا تنبيه من بعض الإخوة جزاه الله خير على آية الأعراف أنها تليت إن أنا إلا نذير مبين، وصوابها إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فجزا الله ذا خير الجزاء على هذا التنبيه. أما بالنسبة للسؤال الذي ذكرته، فإنه إذا سافر الإنسان في عشر من ذي الحجة متمتعا بعمرته إلى الحج، فإنه يشرع له أن يقصر من شعره، وذلك لتعلقه بالنسك. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره، إنما هو مطلق، والنص الذي ورد في التحلل من النسك مقيد، ولا تعارض بينهما، وذلك بحمل العموم على ما هو عليه، والخصوص الذي معنا في حديث في النسك على العمرة، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. قوله لا يمسن شيئا من شعره عام وليس بمطلق، والتحلل من النسك خاص وليس بمقيد، فلا تعارض بين عام وخاص، فيشرع للإنسان أن يأخذ من شعره ويقصر للتحلل من عمرته، والله تعالى أعلم.